يقعدنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في بيته، فقال لأم إحدى أمهات المؤمنين قال لولا أني خشيت، يعني ما عندوش اليقين عليه الصلاة والسلام، لولا أني خشيت أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلتها. لكن هو عليه الصلاة والسلام هو آل بيته حرم عليهم أن يأكلوا من الصدقة. شوف الورع، يقولك أودي راه شاطت واحد 50,000 درهم راه ما عندنا كي نديروا لها، شردوها صافي ما ترجعش لا نمشيو بها للعمرة، كاينة عمرة تمشي بها للخوية شريف فيق فيق رحم والديك، حقوق الناس ما كايناش شي حاجة سميتها ما عندهاش كيفاش ترجع، ما عندناش حاجة سميتها ما عندهاش كيفاش ترجع. وعلاش كان عندها الطريق باش تخرج؟ كانت عندها طريق، إذا مادام عندها طريق الطريق اللي جابتها تردها. لا راه ما كاينش كيفاش في هذه الحالة تذهب عند عالم رباني وتسأله راه خرجات شي حاجة ما لقيتش لها تخريجة بغيت نردها ما لقيتش كيفاش إلى آخره. ما عنديش مثلا إنسان مشى صيب نظارات، أنا هذه باش نجبدوا بها الصداع ونسالي إن شاء الله تعالى، حيت أنا ملي كنبغي نسالي خصني نجبد الصداع. إنسان مثلا بغى يصيب نظارات لا قبل باش يقاد البصر ديالو كذا، فإذا به لما ذهب عند الشخص اللي كيعمر ليه قلت هادشي ديال التعويض شي ديال التعاضديه الى غير ذلك، النظارات هو شراها مثلا نقولوا مثلا خداها مثلا واحد 300 درهم خداها واحد 300 درهم مثلا واحد 30 يورو مقابل ديال 30 يورو. فهذاك اللي كيعمر ليه التعويض الاصل انه خصو يسجل ليه شحال 300 درهم 30 يورو من اللي غادي يدفعها هو النظام ديال التعاضديه اللي هو معاه، شوف واش في التعليم ولا مكتب الكهرباء ولا مكتب الفوسفات ولا كذا او ولا شي حاجه مثلا خاصه من اللي يدفع على نظام التعويض بحسب ما تقع تعاقد به مع نظام التعويض، اما التعويض يكون بنسبه 100% ولا 80% ولا 90% ولا 50%، انت تعاقدت فقبلت. ما تجيش تقول لا حق راه كنعطي 100% وكيردوا لي على 80. كيجي واحد اش كيدير؟ كيقول لك واش غدير؟ انا غندير فيها 350 درهم. باش هما ملي يردوا لي مثلا واحد 80% ولا كذا يلاه نجيبها في 300 درهم. كنقول لي حنا بدينا في المشاكل. دابا ما بقيناش كندوي مع صحاب 350 درهم باش ترجع 300. راه ولينا كندوي مع صحاب 1500 درهم. حطيتي 300 درهم وكتسجل بتواطؤ مع الخائن الاخر، حيت هذه خيانه، باش ما نبقاوش نزوقوا في السميات، الله يجازيكم بخير. بتواطؤ مع الخائن الاخر. يكون طبيب، يكون مول النظارات، يكون عطار، يكون استاذ، كيف ما بغى يكون نوع. ملي كيعمر لي هذيك الورقه يعمر لي فيها 1500 درهم. كنا في 30 يورو ولينا في 150 يورو. يعني ملي غيجي التعويض شحال غيجي التعويض اش؟ فين 300 درهم اللي كتكون تدفعتيها وحقك تبجحتي قلت راه ما كيردوش لنا كل شيء. انت وليتي تتاجر بالمال في هذه الحاله هذه. وهذاك النظام ديال التعاضديه الاصل فيه ان يستفيد منه جمع كبير من الناس. كاين امراه ما لاقياش، وكاين وليدات ما لاقينش، وكاين اب ما لاقينش، وكاين وكاين وكاين. فالسيد ملي فاق وانتبه الى اخره قال لك اودي دابا ملي جات وانا فهمت وتبت الى الله عز وجل كي غندير تنردها، راه ما عندهاش منين ترجع، راه ما يمكنش نمشي عندهم ندق عليهم السلام عليكم راه واحد استغفر الله راه واحد 1200 درهم راه الشيطان عندي، ما عندهاش تخريجه. هنا يذهب الى العالم تقول لي راه شاطت عندي، ماشي تقول راه شاطت انضرب هذه دابا ومن بعد تبت الى الله ما بقيتش نعاود واحد اخر. لا عرفت فالزم، ملي عرفتها ما بقاش عندك الحق تزيد، وهذا من شروط التوبه. انك غتولي دخلتي فيها، وليتي دخلتي في الحرام وانت تعلم. مازال هذوك اللي كانوا من قبل قد اقول قد يتجاوز عنك على اعتبار انك كنت لا تعلم. فهمنا؟ تأثم لأنك لم تسأل، لكن نقول قد كنت لا تعلم، أما الآن فقد علمت، وإذا علمت وعرفت فالزم. فهمنا؟ هنا كتمشي تسول العالم كيقول لك أودي واش ما كايناش كاع نهائيا تخريجك، كيقول لك أودي لعلك تتصدق بثمنها على من يجب أن تعود عليه، وكيقول لك وتتوقف ولا ترجع إليها. قد يقول لك بهذا القول وقد يقول لك قولا اخر، المهم العالم ديك الساعه هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه انه يوقع عن الله، هو اللي كيتحمل المسؤوليه امام الله عز وجل. ونعاود نقولها كما اقولها في مسجد اليسر وفي غيره من المجالس، في مثل هذه الامور اللي هي حساسه لا تسالوا شخصا مثلي، انا رجل مثلكم من المسلمين. لا اقول لكم ما قاله الخاسب رحمه الله عليه في مجلسه وهو احد الفقهاء السبعه، وهذا من سادات التابعين الذين كان يؤول امر الفتوى في المدينه المنوره اليهم. يعني ما كاينش شي ولد المراه كيفتي في المدينه المنوره الا هاد السبعه هادو. من بيناتهم القاسم جاء عنده واحد الرجل اللي قال له كذا، قال له هذه مساله لا احسنها. قال لي راه ما عنديش كيفاش، راه كاين غير انت نسولك. قال لي يا فلان لا يغرنك طول لحيتي والتفاف الناس بكثرة من حولي، فإنما سألت عنه هو مسألة لا أحسنها. هذا مدار الفتوى عليه، واحد على سبعة. ثم يأتي الناس ليسألون مثلي. الشرفة أخوكم من عوام المسلم، فيتكم شوي شي لعبش فيتكم به صافي صافي صافي صافي صافي. وشي وحدين فيكم نقدر نكون فيهم شي شويه ديال الفرنساويه صافي، يعني ما يجرمو ماشي وحدين، ماشي شي اربعه ولا خمسه فقط يكذب عليك الكذاب. انما اتعهد امام الله عز وجل الا انقل اليكم الا ما ادين به ان علماءنا قالوا بلي هذه المساله هذه راها صحيحه في هذا الباب، او لهذه المساله راه فيها خلاف والخلاف فيها معتبر، او لهذه المساله راه اختلفوا فيها لكن الراجح فيها بما سطره علماؤنا هو هذه المساله هذه. فانا اقلدهم في هذا وانقل اليكم ما اتعهد امام الله انه صحيح فقط. اما الفتاوى وكذا الى اخره هذا ليس من شاني ولا افقه فيه، وما في بركه عليا الدقه ديالي بوحدي نوقف به قدام سيدي ربي الا دوزنا مولانا بالرحمه ديالو. انت او ثاني هز معايا الدقه ديال عباد الله والله لا استطيع، ما نقدرش ما نقدرش، ما نعرفش ليها وما عنديش ليها. ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، احنا ما قدنت على الاثقال ديالنا الله يجزيكم بخير. فهمنا؟ فاسالوا علماءكم الله يجزيكم بخير، ابحثوا عنهم، ما تقولش لي ما عنديش كيفاش، ابحثوا عنهم، اسالوهم، كبروا بهم، صوروهم. ما تقعد حاضرني انا راه لسان غندير تليفون ونصور راسي راه مسالي، ولكن قلبوا الله يجزيكم بخير. اللي عنده القدره انه يصوب مثلا هيئه اعداد وتصوير بالنسبه لدروس ديال العلماء صوروا انشروا الكلام ديال العلماء في الافاق، راه كلام الرويبده صار ينتشر وبالكابكا وبالويتكا. خلينا ساكتين طيب.